تغيير المهنة من أجل السفر، إذا كنت ستعمل في يعني إذا كنت ستدلس وتعمل في مهنة ليست مهنتك فالتدليس حرام، لكن إذا كان من أجل غاية لا تضر أو لا تتأثر بتغيير المهنة فلا بأس حينئذ.